بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كيفية السلام. عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس. فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالسلام. السلام تقدم انه قربه وسنه ومشروع للمسلمين رجالا ونساء بما فيه من المصلحه الكثيره وجلب الموده والتعالق والحذر من الشحناء والتفاوض. ولهذا حرم المسلميه ضعفاء وقتلنا في ايام لما في الهجر من العواقب الوخيمه. وإن في السلام من الفائدة والمصلحة والأنثى والمحبة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم يأجر أخاه وقتله، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني إذا كان الأمر فيما يتعلق بالدنيا كالخصومات والعقيدة وليس له أن يهجر وقتله. أما إذا كان الهجر لله من بدعة أو معصية ظاهرة فهذا لا يتغير بذلك، بل يهجر حتى يتوب حتى يعلن توبته. ولهذا لما تخلف ثلاثه من الصحابه رضي الله عنهم عن غزوه تبوك بدون عذر، هجر النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليله حتى انزل الله توبته وسلم عليهم وسلم عليهم الناس. وفي هذا الحديث عليه الله الدلاله على ان السلام إذا كان من جملة فهو بعشر حسنات، لأن حسنة بعشر أمثال، وإذا كان بجملتين فعشرون، إذا كان بثلاثة ثلاثون. في هذا أنه سلم دخل سلم الرجل وقال: السلام عليكم. فرد عليه النبي وقال: عشرون. ثم دخل آخر وقال: السلام ورحمة الله. فرد عليه وقال: عشرون. ثم دخل ثالث وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه وقال: عشرون. دل ذلك على ان الاكمل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وان اقتصر على واحده السلام عليكم ورحمه الله فلا باس. والرد يكون مثل ذلك او احسن، اما مثله او احسن، لان الله يقول سبحانه: واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوا. ردها ان تقول مثل ما قال، هذا هو الرد. والاحسان ان تزيد، فإذا قال: السلام عليكم، تقول أنت: وعليكم السلام ورحمة الله، تزيده ورحمة الله، أو تزيده ورحمة الله وبركاته، من هذا أفضل. الحديث يدل على شرعية إفشاء السلام وعلى شرعية كون الإنسان يختار ما هو الأفضل، لا في البدء ولا في الرد. والحديث الثاني حديث عائشة في قال لي رسولها: إن هذا جبريل يقرأ عليه السلام. فقالت: وعليه السلام. هذا يدل على فضل عائشة رضي الله عنها وأن لها منزلة كبيرة، ولهذا رد عليها جبريل السلام بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام. لمن قرأت لها رضي الله عنها وفيه أن المرأة إذا أسلم عليها ترك السلام غير على غير محرمها بالطلب السلام العادي ليس فيه خضوع ولا تعمد ولا بل السلام العادي كقوله المعتاد. أما إذا نقل السلام فلان يسلم عليه ينقل عن السلام فهذا يقال عليك وعليه السلام، لكن النبي قال هذا جبرائيل يقرأ عليه فجبرائيل هو حاضر فلهذا غاتب عليه وعليه السلام فقالت عليه وعليه، يعني جبرائيل حاضر يرد السلام فقالت وعليه السلام وجاء في ظن غيره وعليه لأنه لا ترى لا تشاهده فقالت وعليه السلام. وفي حديث خديجة أن جبرائيل سلم عليها نقل أن انتقل من ربه السلام عليه أن ربك يقرأ عليه السلام خديجة ومبشر بث في الجنة لا نصر به ولا أرسل ليس من قصر من اللؤلؤ لا نصر به ولا أرسل رضي الله عن الجميع. وفي قصة خديجة زيادة أن يقرأ عليها من ربها السلام من فضل خاص خديجة رضي الله عنها. وفي من الفوائد أن الإنسان إذا سلم فرد ثلاثة إذا كان يخشى أنهم ما سلموا ويتكلم بفائدة كذا يفرغها حتى تسمع عنه، ولهذا قال على السنة الإنسان إذا سلم سلم ثلاثة وإذا تكلم بكلمة عادها ثلاثة حتى تسمع عنه، هذا معنى أنه ينبغي للواعظ والمعلم أن يعتني بهذا الأمر يكرر الكلمات التي يخشى ألا يفهموها أو ألا ينتبهوا لها حتى ينتبهوا وحتى يستفيدوا. وهكذا السلام يكرره إذا لم ينتبهوا الأولى انتبهوا للثانية أو للثالثة، أما إذا انتبهوا الأولى ورد انتهى، إذا لم ينتبهوا العيد الثانية، إذا لم ينتبهوا العيد الثالثة حتى يحصل المقصود من إبلاغ السلام وإفشاء. صدق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب كيفية السلام وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ولا يسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالسلام، تقدم في الباب أحاديث كثيرة كلها تدل على صحيح السلام وأنه من السنة التي على المسلمين الأخذ بها والتخلق بها، ومن أسباب الألفة والمحبة أو الإخاء والبعد عن الشحناء والتهاجر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما قال أي إنسان خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تؤمن لا تتوجن حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحارب. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام عليكم. الله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الغير حتى تستأنسوا وسلموا على أهلها. يقول: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من الله مباركة طيبة. ويقول جل وعلا: وإذا حييتم بالحية فحيوا بأحسن من أولكم. وفي حديث المقدام دلالة على أن الرجل إذا دخل على قوم فيهم نيام أنه يسلم وفيه يقول لو يقضى يسلم سليما تسلم وسطا لا يوقظ النائم ولكن يسمع وفيه يقضى. مراعاة للنائمين. وهكذا إذا كان يقرأ معه الله لا يجهر عليه وخافت حتى لا يشوش عليه أو بين المصلين وخافت حتى لا يشوش عليه. ولما خرج ذات يوم ذات ليلة عليه الصلاة والسلام رضوان وجماعات يقرؤون كل واحد صلي لجماعة قال: كلكم ينادي الله فلا يجهر بعضكم على بعض. وهكذا إذا دخل على جماعة فيهم أناس نائمون وناس يقال سلم التسليم وسطا يسمعه من يقضى ولكن لا يقضى النائم. وإذا مر على نساء سلم عليه كما جعل الحديث لما مر على نساء من النساء فأشار إليه سلم عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم. وهم يقولوا: عليكم السلام. كرر وهذا من السنة التي شرعها الله للعباد ودعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقدم هذه الدعاء اللهم أن أمرهم بسبع ذكر منها إفشاء السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: مما أتى الذين أيها الناس أخشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل من الأيام تدخل الجنة بسلام. نعم. حديث أبي جريج كذلك حديث ابن الهجيني فيه الدلالة على أن السنة يقول السلام عليكم لا يقول عليكم السلام. عليكم السلام يقوله الراعي أما المبتدئ يقول السلام. وأما الموتى لا بأس أن يقول عليكم السلام وعليكم سلام الله والسلام عليكم من ذات القبور لا بأس. لكن أحيانا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن سلم عليهم يقول وعليكم السلام. هكذا السنة. والسلام معناه السلامة والعافية. عليكم السلام يعني السلامة والعافية. فسلم فلان يسلم من الأهلاك سلم من كذا يدعوه من كذا سلم من المرض يشم من المرض. فمن السلام عليكم يعني العافية والراحة والسلامة من تونس عليكم يتحيوا عليكم. قال بعضهم معناه حلت بركة السلام عليكم يعني سلام يسمع الله. فمن السلام عليكم يعني بركة السلام عليكم أو عفو السلام عليكم في المقام له المقام. فالمعنى بركة السلام وعافيته وسلامة عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري والصغير على الكبير. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بلاهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي وعن أبي أمامة رضي الله عنه قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي وهذا حديث حسن. باب استحباب عيادة السلام على من تكبر لقاؤه على قوم بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها. عن ابي هريره رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته انه جاء فصلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فانك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. متفق عليه. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. الحمد لله رب العالمين وأصحابه وأتباعه. أما بعد، هذه الحالة الأربعة كلها تتعلق بالسلام، الأول والثاني في آداب السلام، وما ينبغي المؤمن من الإكثار منه والحرص عليه، والثالث والرابع فيما يتعلق بتكرار السلام وتكرار الرد. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والماشي والراكب على الماشي والصغير على الكبير. السنة أن هؤلاء يبدأون، الصغير يبدأ بالسلام إذا مر على الكبير، والماشي على القاعد، والراكب على الماشي، والقريب على الكفيل. إذا مر تقابل جماعة فالأقل يبدأ، وإن بدأ الأكثر فاسب العشر. تقابل ثلاثة واثنان فالأفضل يبدأ الاثنان، فإن بدأ الثلاثة فاسب العشر. وهكذا مر إنسان على قاعد، السنة أن المرء هو الذي يبدأ، فإن بدأه القاعد فاز بالعجل. وهكذا الراكب، إذا مر يبدأ بالسلام على الماشي، فإن بدأه الماشي فاز بالعجل. وهكذا الصغير يبدأ بالسلام على الكبير، الكبير حق. هذه من آداب الشرعية السلام. ينبغي المؤمن أن يلاحظ هذه وأن يحرص عليها، آداب صالحة مشروعة يحصل بها التحاب والتعاون على الخير. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. الأفضل الثاني الشيخان الرجلان تقيان، فأيهما يبدأ؟ قال أولاهما بالله، من بدأ بالسلام حاز الفضيلة. ولكن هو الصغير يبدا والقليل يبدا والراكب يبدا او لا، فان بدا العكس بدا الصغير بدا الكبير على الصغير، او بدا الكثير بدا الكثير على القليل، او الماشي على الراكب، كان فاز بالعكس. وفي حديث المسيح صلاته انه يستحب تكرار السلام لمن تكرر مجيئه ولو كان هو بعيد، فإن المسيء بصلاته جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فتنحى عنه قليلا وصلى والنبي راقب، ثم جاء فسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع كذلك صلى كما صلى، ثم ما جاء فسلم فرد عليه النبي. فدل ذلك على أن الإنسان إذا قام من القوم ثم عاد إليه يسلم ويردون عليه ولو كان ما خرج من المكان، قال يقضي حاجة ثم عاد، أو قام إلى ناحية المسجد ثم عاد، أو قام إلى الحاجة يأخذ حاجة ثم عاد،

على الأهل وعلى من في البيت، والسلام على الصبيان وعلى النساء أيضا، لأن السلام يحصل به من الخير الكثير ما لا يحصى من التعالف والتعارف وإزالة الوحشة وغير هذا من مصالح السلام. ولهذا يقول جل وعلا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني فليسلم بعضكم بعضا. فالمؤمن يسلم على أهله وهو دعاء لهم بالسلام والرحمة والبركة، ودعاء أن الله ينزل عليهم السلامة. قل السلام عليكم معناها السلامة عليكم، يعني تنزل وتحل، أو معناها بركة السلام عليكم من أسماء الله، بركة السلام عليكم تحل ورحمته وبركاته. وإذا دخل الإنسان بيته وسلم كان ذلك بركة عليه وعلى أهله. ولهذا أمر النبي أنس رضي الله عنه دخل على أهله يسلم عليه، يكون بركة عليه وعليه، ومر على الصبيان فسلم عليهم حتى يتمرنوا ليعتادوا السلام. فإذا مر الرجل على الصبيان سلم عليهم ليعتادوا السلام ويعرفوا شرعيته. وهكذا مر على نسوة فسلم عليهم وألوى بيده يشير إلى أنه يسلم عليهم حتى يحصلوا. وليس إذا سلم على بعيد تأخر وأشار حتى يخطر البعيد أنه يسلم عليه، أو الذي عنده ثقل في السمع يصوت بالكلام ويشار أيضا لينتبه أنه يسلم عليه. وكانت امرأة من الأنصار تصنع لجماعة من الأنصار طعاما بعد صلاة الجمعة من الشعير إذا صلوا جاءوا إليها وقدمت له. وأمها نبهة عليه الصلاة والسلام على البيت، يعني عند فاطمة سلمت عليه، فدل ذلك على أنه لا مانع من التسليم عند النساء على الرجال والرجال على النساء. وكان صلى الله عليه وسلم يسلم على أهله ويسلم على النساء ويسمع كلامهن ويجيبهن عن أسئلتهن. وهكذا الصحابة يسلمون على النساء ويسمعون أسئلتهن ويجيبون عن أسئلتهن، وليس في هذا محذور مع أن فتنة. أما إذا كانت هناك فتنة يخشى منها على الشخص أو يخشى أن يتهم بشيء ويتهم بشيء فليس بذلك، ليس بالمواضع التي يخشى فيها التهمة. أما إذا كان موضع لا فيه السلام أو سماع السلام ليس فيه غيبة فلا حرج، يسلم عليهن ويسلمن عليه ويسألهن ويسألنا ويجيبهن ويجيبنا إلى غير ذلك. هذا هو المعروف بين الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إلى زمننا هذا. وقال الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى ضيقه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. متفق عليه. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وقارف جلساءه أو جليسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. هذه الحديث الأربعة كلها تتعلق بالسلام على المسلمين والكفار والمختلطين، وفي صفة السلام عند البدء وعند القيام. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيكم أحدا في طريق فاضطروه إلى ضيقه. هذا فيه النجاة لا يبدأ بالسلام، وهذا إظهار لهجره وإظهار لأنه ليس على دين الإسلام، فهذا من الدواعي إلى دخوله في الإسلام وتركه دينه الباطل. وأما معنى إذا لقيتم في طريق الطرق من الأضيق، معنى أن المسلمين يسلكون وسط الطريق ويتحققون الطريق، ويكون الكافر إذا قابلوه على الحافة، على حافة الطريق، لا يجعل له الوسط. المسلمون يدخلون في الوسط، ومن قابلهم من الكفرة إذا كان في بلاد فيها كفر يكون على جانب، على جوانب. هذا إذا تيسر ذلك وأمكن ذلك، إظهارا لعز الإسلام والنور وذل الباطل والكفر، ودعوة إلى التخلص من الكفر. ولهذا تعرض عليهم الجزية عن الكتاب ومن لحق بهم كالمجوس، ليستعين بها المسلمين ولتكون ذلا عليهم لعلهم يستجيبوا لدعاء الحق ويتركون دينه الباطل فيسلموا من الجزية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم الكتاب قلوا عليه، يعني إذا بدأونا نرد عليه، لا نبدأهم. وهكذا جمع الكبار، لا نبدأهم، ولكن متى بدأونا قلوا عليه، لأنهم قد يأتون شيء ليس بواضح، كما تقول له السلام عليكم، السلام يعني الموت، يأتون بعبارة مجملة مبهمة، يحسب السامع انهم يقولون السلام وهم يقولون السلام. فلهذا يقول: وعليكم، يعني عليكم ما قلتم. قال النبي: فانهم استجابوا لنا فيهم ولا استجابوا لهم فينا، يعني يستجاب دعاؤنا فيهم ولا يستجاب دعاؤهم علينا. ولهذا نقول: وعليكم، ولا نزيدكم، ما نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بس سوى عليكم، يعني عليكم ما قلتم. والحديث الثاني أن الرسول مر على مجلس فيه بعض المسلمين وفيه أخلاق من اليهود والمشركين في المدينة بعدما هاجر عليه الصلاة والسلام، بلغه أن سعد بن عبادة مريض، فركب دابته توجه إلى سعد للعيادة، فمر على مجلس فيه أخلاق، فيه مسلمون، فيه يهود من يهود المدينة، في بعض عباد الأوثان الذين ما أسلموا، فسلم عليه جميعا. هذا يدل على أنه إذا مر بمجلس فيه أخلاق يسلم وينوي بسلامه المسلمين، ما ينوي بالكفار، لأنه هو البادئ، ينوي بسلامه من معهم من المسلمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على هؤلاء الجماعه وسلم من اجل وجود المسلمين بينهم. اما اذا كانوا كلهم كفار لا يبدأون، مر عليهم لا يبدأون بالسلام، او لقيهم لا يبدأون بالسلام، اذا كانوا كلهم كفار. اما اذا كان فيهم مسلمون فانه يبدأ وينوي المسلمين إطلاق السلام. والحديث الرابع يدل على ان المسلم اذا دخل على قوم وسلم عليهم ثم اراد يقوم فانه يسلم ايضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تاتي الاولى باحق من الاخر, يعني كلتاهما حق, يسلم عند الدخول وعند القيام من المجلس, يبدا بالسلام ويختم بالسلام, هذا هو السنه. وفق الله جميعا وفق الله رسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستئذان وآدابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وعن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث, فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان. فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. رواه أبو داود والترمذي, وقال حديث حسن. أما بعد, هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالسلام والاستئذان, ويشرع المؤمن إذا دخل على قوم أن يستأذن قبل الدخول, وأن صفة الاستئذان أن يقول: السلام عليكم أدخل, ويكرر ذلك ثلاثا: فإن أذن لك وإن رجع. ولهذا قال عليه الاستئذان ثلاثا: فإن أذن لك وإلا فرجع. لأن قد يكون شغل يقول لهم من يمنع, فلا ينبغي إحراجه, لكن إذا كان المكان واسع قد يكون ما سمعوا فلا مانع من الزيادة إلى خشي أنه لم يسمعوا, أو ضرب حلقة أو شيء آخر يسمعه. أما إذا كان يسمعون فالاستئذان كان كذلك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في السهل انما جعل الاستئذان من اجل النظر والبصر, هذا يفيد ان الاستئذان من اجل الرؤيه, ان الاعمى لو دخل بغير الاستئذان لا باس لكن يسلم لانه لا يرى. ولهذا قال انما جعل الاستئذان من اجل البصر, يعني لان يرى ما لا ينبغي من عورات الناس. ولكن السلام لا بد من مشروع السلام عند الدخول كما قال جل وعلا: فإذا دخلتم فسلموا على أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أنفسكم. والاستئناس يعني الاستئذان, فيستأذن ويسلم. وفيه من الفوائد أنه ينبغي أن يعلم الجاهل, لهذا لما سمع النبي يقول: آل جاهل قال علموه, فعلموه يقول: السلام عليكم وعليكم السلام. فالجاهل بالسلام وبالاشياء اخرى من السنه كتشميت العاطس وغيرها يعلم حتى يعرف السنة. هكذا يعلم الأشياء الأخرى بيات المريض وبيات الناس وقت السلام إلى غير ذلك. وفي هذا الحديث الرابع الدلالة على من دخل ولم يسلم يؤمر بأن يعود فيسلم ولا السلام عليه، يرجع فيستأذن ولا السلام عليه يستأذن. وإذا كان هناك مانع من العودة فيسلم السلام عليكم حتى يفعل السنة، ما يأتي من جزء فقط أو يتكلم بدون سلام ويقول السلام عليكم ثم يدخل بحاجته. وإذا أمكن أن يرجع إلى الباب ويقول السلام عليكم كما في الحديث حديث جلدة رجع قال السلام عليكم عليكم حتى يقول لهم ولا يدخل بغير علم. الناس في بيوت المعوات قد يكون عندهم نساء، قد يكون عندهم أشياء ما يحب أن يراها الداخل. الناس في بيوتهم عندهم أشياء قد لا يحبون أن يطلع عليها الداخل سواء كان من أقاربهم أو من غيرهم. فالله شرع الاستئذان بما فيه من الحيض الأطفال لهم استئذان في أوقات العورات كما بينه الله جل وعلا، ثم قال وإذا بلغ الأطفال الحلم فاستأذنوا كما استأذنوا به. أما إذا كانوا قبل ذلك فاستأذنوا في أوقات العورات قائلة قبل الفجر وبعد العشاء أوقات حلم الإنسان لأهله فاستأذنوا، وإذا بلغ الحلم استأذنوا في كل وقت كل ما أرادوا. والاستئذان هو السلام عليكم أكرم وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في النسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن أم هاني رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هاني. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا. كأنه كرهها. متفق عليه. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على شرعية أن يسمي الإنسان نفسه إذا سئل من يقول فلان أبو فلان، لا يقول أنا ونحوها، لأن هذه ما تفيد، وليس كل أحد يعرف صوته إذا قال أنا، ولكن يجيب باسمه المعروف أو كنيته المعروفة. ولهذا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وكان معه جبرائيل، وكان كلما استأذن على السماء يقول: من أنت؟ فيقول جبرائيل، من يقول أنا؟ فيقول جبرائيل، هم يعرفونه جبرائيل. فيقول: من معك؟ قال: محمد. حتى كمل السبع سنوات. فدل ذلك على أن ينبغي التسمية لمن سئل عند الباب فيستأذن أو التلفون يقول أنا فلان أبو فلان. وهكذا حديث أبي ذر لما خرج في بعض الليالي وسار مع النبي صلى الله عليه وسلم في ظل القمر، في ظل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نشأ عن القمر، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ فقال أبو ذر، ما قال أنا أبو ذر، لأن هذا يعطي المطلوب أن يعطي المطلوب من دون حاجة إلى استحاب. كذلك أم هاني بنت أبي طالب لما زارت النبي صلى الله عليه وسلم سلمت عليه ما من أنت؟ قالت أم هاني، يعني بنت أبي طالب أخت علي رضي الله تعالى، ولو تقول أنا أنا قالت أم هاني، لأن هذا هو الذي يحصل به التعريف. ولما استأذن جابر على النبي صلى الله عليه وسلم قال من؟ قال أنا أنا، قال أنا كره النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أنا كأنه كره ذلك. يعني ينبغي المستأذن لا يقول أنا، ولكن يقول فلان أبو فلان، أنا فلان أبو فلان، أو أبو فلان، وما أشبه ذلك، لأن هذا تحصل به المعرفة. بخلاف أنا فليس كل أحد يعرف الصوت حتى يعرف من قال أنا. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فاذا عطس احدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه ان يقول له يرحمك الله. واما التثاؤب فانما هو من الشيطان، فاذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. ما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بآداب العطاس، ومن ينبغي للعاطس ومن سمع العاطس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العطاس يحبه الله بما فيه من تنشيط وإزالة بعض الفضلات التي تنزل من الله، فهو شيء نافع للعبد ويترتب عليه مصالح ونشاط، وربما خرج بشأنه فضلات ينفعه خروجه. أما التكاؤب فهو من الشيطان، وهو في الغالب ليس عن الكسل والامتلاء. فإذا عطس الإنسان فليحمد الله، وإذا تضاءب تثاءب فيرده ما استطاع، يعني يخذل ما استطاع، فإن غلبه فليضع يده على حيه. هكذا قال الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذكر أن الشيطان يظهر منه والأخلاق، ولا يقول هذا فإن الشيطان يطلبني فيه، بل يخدم ما استطاع ولا يتكلم شيء أو يتساءل. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدهم فليقول الحمد لله، وليقول له يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقول يهديك الله ويصلح بالك. الحديث الأول: إذا حمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، هذا يدل على أن يتأكد حق المؤمن إذا سمع أخاه عرف وحمد الله أن يقول يرحمك الله، وهذا من نعم الله عليه، لما شكر الله وحمده فعله إخوانه بأن يرحمه الله، هذا من نعم الله على العبد، ومن فضل الله عليه أنه متى شكر بالحمد فنور العباد أجدوا له برحمة إذا سمعوا نعمة الله، ويقابل هذا ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هكذا السنة، يهديكم الله ويصلح بالكم إن شاء لكم، بالكم إن شاء لكم، حديث ابن موسى إذا عطس أحدكم حمد الله فشمدوه وإلى رحمة الله فلا تشمدوه، تشميت يعني أن يقال يرحمك الله، هذا تشميت، فإذا حمد الله كان جديرا بأن يشمد وقال يرحمك الله لأنه أثنى على ربه، فإذا غفل وسكت فلا يقال يرحمك الله، لأن لم يأتي بالعمل الصالح الذي يستحق عليه أن يشمد ويتعالى، فبهذا الحث والتحذير على حمد الله بعد العطاس، أنه ينبغي المؤمن أن يلاحظ هذا ويحرص عليه، وإذا سمعه إخوانه يقول الحمد لله قالوا لا يرحمك الله، وهذا يشمل الرجال والنساء جميعا الصغير والكبير، يعلم الصغير حتى يعتاد ذلك، وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب تشميد العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميد والعطاس والتثاوب. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني، فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس وضع يده او ثوبه على فيه وخفض او غض بها صوته. شك الراوي. رواه ابو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون ان يقول لهم يرحمكم الله فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه ابو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة فيما يتعلق بالرأس وآداب والتثاؤب تقدم بعض الأحاديث ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدهم فليحمد الله، فإذا حمد الله كان حقا على كل مسلم سمع أن يقول له يرحمك الله. قد يقول صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحد فليقل الحمد لله وليقل له قل يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي هذه الحالة أن رجلين عطسا عند النبي عليه الصلاة والسلام شمت أحدهما ولم يشمت الآخر، شمت يعني قال يرحمك الله، فقال الذي لم يشمت: إنه لا عطس فشمت وهذا لم يشمتني، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه حمد الله وأنت لم تحمد الله، فدل ذلك على أن الذي يعطس ولا يحمد لا يشمل حتى يحمد ربه. وهذا نوع من العقوبة، نوع من التعزير، إن ترك حمد الله يترك تشميته. ولا مانع من تذكيره وتعليمه، يقال له إذا عطست قل الحمد لله حتى يتنبه لغلبة الجهل على الناس. كذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا عطس وضع ثوبه أو يده على فيه لئلا يخرج شيء قد يؤذيها ويؤذي غيره، وكان يخفض صوته بالعطاس. هذا يدل على أن يستحب خفض الصوت، أو الناس صوته مزعج ينبغي أن يحاول خفض الصوت حتى لا يزعج من حوله مع وضع يده أو ثوبه على وجهه أنفه وحوله حتى لا يقع شيء يؤذيه أو ينتشر إلى غيره. وهذا من الآداب الشرعية التي ينبغي المؤمن أن يعتني بها ويحرص عليها عملا بالأخلاق الكريمة، ويحرص على اتباع السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر بالتثاؤب، كان إذا تثاؤب وضع يده على فيه وقال إن الشياطين يدخل، تقدم قول صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدهم إذا تثاءب أحدهم فليخدم ما استطاع فإن الشياطين يدخل فيه ولا يقول ها. السنة إذا عطس إذا تثاءب يضع يده على فمه وأن يخدم ما استطاع ولا يتخلى عن التثاؤب. حديث يعني اليهود كذلك فيه أن اليهود كانوا أتوا إليه يتعاطفون رجاء يقول لهم يرحمكم الله، وكان يقول لهم يهديكم الله ويغفر لكم، عطفوا وحمدوا الله قال لهم يهديكم الله ويغفر بعده. هذا فيه جواز إدخال اليهود الكافر على الإنسان في مجلسه أو في مكتبه إذا كان لمصلحة شرعية أو لحاجة لكم من الرعية لحاجة تقضي حاجته، وأنه إذا عطس وحمد الله يقال له يهديكم الله في حبانه. هذه ميزة الله، المؤمن يقال له يرحمك الله، والكافر يقال له يهديكم الله في حبانه، لأنه في أشد الحاجة بل في أشد الضرورة إلى الهداية، وليعلم أنه ضال إذا رحمك الله بل يتوهم أنه على هدى وأن على خير، لكن إذا يهديكم الله فيه إشعار بأنه ليس بالمقتدي، لعله ينتبه ولعل الله يجيب الدعوة فيهديه إلى الحق والهدى. وفق الله جميعا. أصابها مرض قطعت رجله أو يده محي وميت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن ابي الخطاب قتادة قال: قلت لانس: اكانت المصافحة في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن انس رضي الله عنه قال: لما جاء اهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم اهل اليمن وهم اول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله منا قال يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفينتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالمصافحة. المصافحة سنة عند اللقاء مع السلام لما فيها من التحبب إلى أخيه وإظهار المحبة له، ولأنها من أسباب التآلف وتقارب القلوب وإزالة الوحشة والهجر. فلهذا كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس، كان فيه مصافحة إلى تلاقب، وكان يصافحون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى نبوه عليه الصلاة والسلام. قال أنس أيضا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا سفر تعانقوا. قال الشعبي مثل ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كان إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا سفر تعانقوا. وفي هذا الحديث الثاني أن أهل اليمن لما جاءوا بالمصافحة، وأنهم أول الوفود الذين أتوا أتاهم المصافحة، والوفود كانوا في سنة 10 و9. هذا قال الوفود، هذا يدل على أنهم من أحرص الناس على المصافحة، يعني وفد اليمن. والحديث الثالث أنهما من المسلمين الصالحان إلا أغفر الله لهما قبل أن يتفرقا. في وقت آخر الصالحان فيحمدان لله ويستغفران إلا أغفر الله لهما. هذا في شرعية المصافحة وأنها من أسباب المغفرة، ولا سيما مع حمد الله والاستغفار. الحديث الرابع